حياكم الله. أبو يوسف تفضل يا أخي. أبا يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله يا أخي. عفوا شيخ، بالنسبة للصباح والمساء. أيوة. بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، أنا أقولها بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، فإن هذا العمل صحيح؟ أي نعم، لا مانع، ولكن الأفضل لو قلت بعد العصر أحسن. يعني أذكار المساء لو قلت بعد العصر أحسن، وأذكار الصباح بعد الفجر هذا طيب، هذا وقتها المفضل قبل طلوع الشمس، من بعد الفجر إلى طلوع الشمس. وأذكار المساء الأفضل من بعد العصر إلى مغرب إلى الغروب، ولو قلت بعد المغرب لا مانع، ولكن بعد العصر أفضل.